لله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، ما مناسب الذكر باب النكره والمعرفه بعد الكلام على المبنيات والمعربات؟ احسنت، قال ابن حمدون لان غالب المعارف مبني وغالب النكرات معرب، فهذه هي المناسبة في بيان النكرة والمعرفة بعد ذكر المبني والمعرب. قال نريد تفصيلا أكثر، تفصيلا من عندي بس، وقال تفصيل على لغة ربيعة، نريد تفصيل أكثر في معنى لمح الأصل، تقدمت الإشارة وسيأتي الكلام على ذلك، سيأتي في محله، وأظن إشارة أمس كافية. وسيأتي في باب الكلام على تقسيم لعلنا نشير إلى ذلك إن شاء الله، يذكره هذا إن شاء الله ويكون هناك الكلام إن شاء الله. لا واضح. فمن أسأل عن التي للمح الأصل؟ ضابط التي للمح الأصل، فما معنى قولهم معذرة؟ ما معنى قولهم للمح الأصل؟ تفضل. يعني تلمح إلى أصل ما دخلت عليه، تلمح إلى أصل ما دخلت عليه قبل النظم، مثل الفضل، الفضل قبل النقل مصدر، فضل يفضل فضلا، فإذا سمي به العرب تأتي معه بأل فيقولون الفضل، هذه أل التي في الفضل للمح الأصل الذي كان عليه قبل التسمية. واضح. الحارس، هذه أل الموجودة في الحارس للمح أصله قبل التسمية، فحارس قبل التسمية معروف من الحراسة، فإذا سمي به تأتي العرب معه بأن تلمح للأصل المتقدم قبل النظم فيقولون الحارس. والعباس كذلك من شديد العبوسة، عباس هو الذي شديد عبوسة الوجه، وقال له عباس، فالعرب تأتي معه بأن لمحا لما تقدم له قبل التسمية فيقولون العباس. لمح الأصل سواء كان لمح أصل كان صفة أو كان مصدرا، تلمح للأصل الذي كان قبل التسمية إن كان هذا الأصل صفة أو كان هذا الأصل مصدرا. قال ابن هشام رحمه الله في الأوضح ذكر أن صهن وإيهن واقع موقع ما يقبل دخول ال، فهي بمعنى سقوطا، والسقوط أقبل دخول ألا، فهي واقع موقع الفعل الذي هو السكت، لأنها بمعنى. نعم أعرف هذا، أعرف الخلاف عندهم، لكن ما ذكر وقرر أمس بناء على ما سمعته، بناء على أنه واقع موقع سكت، والسكت لا يقبل ألا بناء على هذا. وأما إذا كان على ما ذكر في الشام ما في إشكال، ما في إشكال، فيكون الأمر على ما ذكر أمس، ما يرد علينا اسم الفعل المنون، ما يرد علينا على ما ذكر ابن هشام رحمه الله، لكن ما قرر أمس على أنه يرد علينا، فقلنا التعريف أغلبي. فما هو تعريف النكرة؟ فانت هو كل اسم أو كل اسم قبل أل وأثرت فيه التعريف أو كان واقعا موقع ما يقبل أل. أحسنت. هذا التعريف عندهم يسمى تعريف بماذا؟ تعريف بالرسم. أحسنت، يسمى تعريفا بالرسم، وهو أن يذكر خاصية للشيء هذا، علامة من علامات هذا الشيء، وخاصية من خصائصه. فالنكرة كل اسم قبل أل هذه علامة من علاماته، فالتعريف بالخاصية والتعريف بالعلامة هذا من التعريف بالرسم، من التعريف بالرسم. وأما التعريف بالحد فيكون يبين بالتعريف الماهية والحقيقة، يبين ماهية الشيء وحقيقته في التعريف. فهذا تعريف بالحد. الاسم هو مثلا يقول الاسم وما دل على مسمى ولم يقترن بزمن من الأزمنة المتقدمة من الأزمنة الثلاثة، فهذا تعريف بماهيته وحقيقته، هو تعريف بالحد. وأما إذا قلت الاسم هو ما يقبل ال والتنوين وكذا وكذا، هذا تعريف بإيش؟ بالرسم، لأنه بالخاصية والعلامة، بالخاصية والعلامة، وهو من التعريف أيضا، تعريف بالرسم على خلاف. فالتعريف مما بالرسم أو بالحد، فبالرسم يكون بالعلامة والخاصية، أو يكون بالأثر والحكم وما يترتب عليه، هذا أيضا من التعريف بالرسم، كما يستعمله الأصوليون في تعريف الواجب وتعريف كذلك المندوب، تعريف المكروه، فيقولون الواجب ما يثاب عليه صاحبه فاعله ويستحق العقاب تاركه، هذا إيش تعريف بإيش يسمى؟ بالحق والحكم والثمرة، فهو إذا تعريف بالرسم، تعريف بالرسم، نعم. لكن لو قال الواجب ما أمر به الشرع أمرا لازما، هذا تعريف بالماهية والحقيقة، وهو إذا تعريف بالحد. فهذا هو التعريف بالرسم والتعريف بالحد. أنت سجلت هذا؟ قال يا حبذا لو يتغير مكان الدرس إلى المؤخرة فإنه أهدى من هذا المكان، وهنا نجد إزعاجا من القراء، وفي إزعاج بالقرآن. ولكن الله بعض الإخوة يرفع صوته كثيرا، فقط يحصل ربما أذية من رفع الصوت، لا يجهر بعضكم على بعض القرآن، تعبير بإزعاج من الغراء أو كلا مقصود إن كان القرآن فلا. تفضل تسأل أنت. طيب ناخذ درسا ولا نسأل أيضا قبل الدرس، عندي سؤال كذلك. تفضل عندك يا أخي. لماذا قدم النكرة عن معرفة؟ احسنت، لأنها الأصل ولأنها ما سمعته أنا غريب منكم ما سمعته. نعم أنا أصل، أحسنت، ونعم لكثرة أيضا كذلك النكرة على المعرفة، وما من معرفة لو لها نعم تندرج تحت النكرة، ولها اسم عام قبل التعريف، أحسنت، ثم تخصص بالاسم والكنية أو اللقب. طيب ناخذ درس، بسم الله. قال قبل هذا، قال نرجو تصويب البيت إن قد تم تسكينه بضم العين في لم تدعوا، هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو ولم تدعي. نعم جزاك الله خيرا، الصواب ولم تدعي وليس لم تدعوا، لم تدعي، فهذا قراءته هكذا، هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان، لم تهجو ولم تدعي. لا طيب من ينادي؟ يعني رواية لعلها، الله أعلم. نعم صح، يعني قال الصواب تيممتها أو ذكر هكذا، لعلها رواية، إذا لم يذكر الصواب كذا لعلها رواية تنورتها، وينظر ما معنى تنورتها، لعلها بمعنى تيممتها قصدتها، إن كان بمعنى هذا انتهينا. قال رحمه الله تعالى: وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. تقدم معنى تعريف النكرة وبيان النكرة قضامط النكرة وأنها كل اسم قابل لأل أو واقع موقع ما يقبل أل. ثم بين في هذا البيت أن غير ما تقدم مما يقبل أل المذكورة أل التي هي مؤثرة فيه التعريف أو غير ما كان واقع موقع ما يقبل أل فهو المعرفة، لأنه لا واسطة، لا واسطة، عندنا معرفة وعندنا نكرة فقط. فقال هنا: وغيره معرفة، أي وغير ما يقبل أل المذكورة أو يقع موقع ما يقبل أل معرفة، إذ لا واسطة بينهما، ما عندنا إلا معرفة ونكرة. فلذلك قل وغيره معرفة، غير ما تقدم فهو معرفة. وذكر رحمه الله تعالى من المعارف ستة، فقال: كهم، بدأ بالضمير، وغيره معرفة كهم، فذكر الضمير ومثله بهم، وذكر أيضا كذلك اسم الإشارة ومثله بذي، وذكر العلم ومثله بهن، وذكر المضاف ومثله به وابني، وذكر المخلى بأل فقال والغلام والموصول وقال والذي. فإذا ذكر رحمه الله ستة من المعارف: اسم الإشارة أو الضمير، اسم الإشارة، والعلم، والمضاف، والمحلى بأل، والاسم الموصول. وزاد في غير هذا اللفظ في الكافية، زاد المنادى النكرة المقصودة، زاد النكرة المقصودة في النداء، فهي من المعارف. ولعله تركها هنا لأنها في الأصل معرفة بأل، وإنما حذفت أل لأجل حرف النداء، لأنه لا يجامع أل، لا يجامع أل، فحذفت أل، وإلا هو في الأصل عند بعض النحاة معرف بأل، فعند النداء في النكرة المقصودة تحذف هذه أل، لأن حرف النداء لا يجامع أل كما هو معلوم، وإلا في الكافية ذكرها. فهذا هو المشهور أقسام المعارف الستة، هذا الذي اشتهر عند النحاة رحمهم الله. لماذا عرف النكرة ولم يعرف المعرفة؟ أو لماذا عرف النكرة بالحد وعرف المعرفة بالعد؟ لأن النكرة غير محصورة والمعرفة محصورة. وبعضهم لا يتعرض لتعريف النكرة ولا لتعريف المعرفة، يقول عسر، عسر جدا تعريفهما، فلا يتعرض، فيقول نعد المعرفة ونقول ما عدا ذلك فهو نكرة، نعد المعرفة لحصرها ونقول ما عدا ذلك فهو النكرة. وهذا جيد، أننا نعد المعرفة ثم نقول ما عداها فهو النكرة. قال: اللغة تنورتها نظرت إليها من بعد، وأصل التنور النظر إلى النار من بعد، سواء أراد قصها أم لم يرد. طيب، تنور، يقول أصل التنور هو النظر من بعد، سواء كان أراد القص أو لم يرد. طيب، هذا السيوطي ذكر هذا، قال: وقد أكثر الناس حدودهما وليس منها حد سالم، وليس منها حد سالم. ثم ذكر أيضا كلام مالك رحمه الله أن من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه، من تعرض لحدهما عجز عن الوصول إليه دون استدراك عليه. فعلى هذا نقول في المعرفة والنكرة ضابطهما أننا نعد المعرفة ونقول ما عدا ذلك فهو نكرة، هذا أحسن شيء. حمد الله. فيهما في هذا وهذا، قالوا ما من حد إلا على انتقال في النكرة وفي المعرفة. قال رحمه الله: أي غير النكرة، غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام. وغيره، قال غير النكرة، والصواب غير ما ذكر مما هو قابل أل أو واقع موقع ما هو قابل أن، الضمير لا يعود على النكرة، هذا هو الصواب في تفسيره، أن الضمير لا يعود على النكرة وإنما يعود على ما تقدم، لأنه لو كان يعود على النكرة لقال وغيرها، وغيرها لو كان يعود على النكرة، إنما قال وغيره ولم يقل وغيرها، فهذا يدل على أن المقصود وغيره أي غير المذكور المتقدم، وهو النكرة طبعا، المذكور المتقدم هو النكرة الذي يقبل ال المؤثرة أو واقع موقع ما يقبل ال، هذه هو النكرة، لكن ما نقول وغيره أي النكرة غير النكرة، لا، لو أراد النكرة ابن مالك لقال وغيرها، وغيرها المعرفة، لكن ما قال هذا، وإنما قال وغيره، فهذا يدل على أنه أراد غير المذكور الذي تقدم. قال أي غير النكرة المعرفة، وهي ستة أقسام، المضمر كهم، واسم الإشارة كذي، والعلم كهندو، هندو بناء على أنها ممنوع من الصرف، فيه لغتان، الصرف عدم الصرف، ولغة عدم الصرف هي الأحسن إجراء للعلتين، ولكن المشهور في هند ودعد إيش صرف، ليس كذلك، وإلا اللغة الأحسن أنه يترك صرفه إجراء للعلتين العلمية والتأنيث. قال والعلم كهندو والمحل بالألف واللام، لكن هنا قال كهندو، يقول كهندا، كيف كهندو ذا عندكم كهندا، هذا الصواب كهندا، والعلم كهندا، لكن نحن عندنا مشكل كهندو. قال والمحل بالألف واللام كالغلام، والموصول كالذي، وما أضيف إلى واحد منها كابني، وسنتكلم على هذه الأقسام، قد سمعت أنه زاد في الكافية المنادى المقصود نكر المقصودة، واختار في التسهيل أن تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، ومنهم من يقول تعريفه بأل مقدرة كما أشرنا إلى ذلك، لكن في التسهيل يقول تعريفه بالإشارة إليه، هذا ياها أو يقول يا رجل، كأنه يشير إليه ويقبل عليه، فيقول تعريفه بالإشارة إليه والمواجهة، المواجهة له، فأنت تناديه وأنت تواجهه، هذا الذي اختاره في التسهيل، وبعضهم يقول تعريفه بأل مقدرة. طيب نعم. قال رحمه الله، وهنا لم يرتبها رحمه الله كما ترى، لم يرتب المعارف، ولا لها ترتيب كما ذكر ابن عقيل هنا، لا حتى ابن عقيل ما رتبها، ذكر على ما ذكره المصنف رحمه الله، وترتيبها معلوم عند الإخوة، الضمير ثم العلم ثم الإشارة ثم الموصول ثم المحل بأل ثم ما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء المتقدمة، ورتبها يقول الطبري هنا، رتبها في الكافية، فقال فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم، فذو أداة فمنادى عينا فمنادى عينا، فذو إضافة بها تبين، فهي مرتبة في الكافية، وأما هنا لم يرتبها لضيق النظم، ضاق عليه النظم فلم يستطع ترتيبها، فذكرها كما ترى، تقديم وتأخير في الترتيب، تقديم وتأخير لأن النظم ضاق عليه، وأما في الكافية فذكرها مرتبة. وأيضا كذلك هنا بيت آخر في ترتيبها وفي بيان تعريف هذه الأشياء على ما ذكر، قال أعرفها الضمير بعده العلم، فاسم الإشارة فموصول أتم، وبعده ذو اللام والمضاف، وبعده ذو اللام والمضاف في رتبة الذي له يضاف، إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعلم الشهير. اكتبون هذا البيت، جميل هذا البيت، علمه مشهور عندهم، تذكره بعد ترتيب بعد بيت الناظم، بعد أن قلنا لم يرتبها لضيق النظم، ونظمها آخر مرتبة فقال ونظمها آخر مرتبة فقال أعرفها الضمير أعرفها الضمير بعده العلم. فاسم الإشارة فموصول أتم، فاسم الإشارة فموصول أتم. وبعده ذو اللام والمضاف، هكذا أخوان يكون المضاف يستقيم. وبعده ذو اللام والمضاف في رتبة الذي له يضاف، في رتبة الذي له يضاف. إلا الذي أضيف للضمير، إلا الذي أضيف للضمير فإنه كالعلم الشهير. هذا على رأي الجمهور أو على رأي جماعة من النحاة أن المضاف للضمير في رتبة العلم، والصحيح هو أن المضاف إلى واحد من هذه الأشياء المتقدمة في رتبته، حتى المضاف للضمير في رتبة الضمير، هذا هو الصواب الذي عليه ابن مالك وغيره، أن المضاف في رتبة المضاف إليه مطلقا ولا يستثنى شيء، ولا يستثنى شيء، حتى المضاف للضمير هو في رتبة الضمير، هذا الصواب. نعم في التفصيل رتبها، لكن فيما ذكر فيما تقدم لم يرتبها، لكن في التفصيل ذكرها مرتبة. نعم في ذكر كل واحد على حدة ذكرها مرتبة وبدأ بالضمير لأنه عرفها، لأنه عرفها. قال رحمه الله تعالى وسنتكلم على هذه الأقسام. قال الناظم: فما لذي طيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. أي أن هذا تعريف الضمير، لأن بدأ بتعريف الضمير وبدأ بالضمير قبل ذلك، بدأ بالضمير وذكرها مرتبة في كل واحد على حدة ذكرها مرتبة، لكن ما تقدم من الإجمال لم يذكرها مرتبة، وإلا ما ذكرها في التفصيل مرتبة، وبدأ بالضمير وعرفه رحمه الله تعالى. فقال الضمير هو ما دل على غيبه نحو هو، أو على حضور نحو أنت وأنا. الضمير هذا هو تعريفه، ما دل على غيبة نحو هو أو حضور نحو أنت وأنا. فأنت يدل على حضور، تقول أنت فعلت كذا وكذا، وكذلك ضمير المتكلم يدل على حضور، أنا فعلت كذا وكذا، ما يدل على غيبة، وما يدل الغيبة معروفة. فهذا هو تعريف الضمير كما ذكره رحمه الله. فحاصل هذا البيت أن ما دل على غيبة نحو هو أو على حضور نحو أنت وأنا فهذا سمه بالضمير، هذا سمه بالضمير، فهذا هو الضمير عندهم، ما دل على غيبة أو حضور. قال: فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير. قال يشير رحمه الله، يشير إلى أن الضمير ما دل على غيبة هو أو حضور، وهو قسمان: أحدهما ضمير المخاطب نحو أنت، والثاني ضمير المتكلم نحو أنا. فضمير الحضور على قسمين: غائب ومتكلم، قسم متكلم معذرة ومخاطب، متكلم ومخاطب، كل واحد تحته خمسة من الأقسام هذه، الغيبة تحته خمسة، وكذلك الحضور بنوعيه كل واحد تحته خمسة، فكذلك يقول لا المتكلم اثنان وكل واحد من أولئك تحته خمسة، أو المجموع 12 ضميرا. فانتم نعم المتكلم أنا ونحن فحسب ولا يوجد غيرهما، والغائب هو وهي وهما وهم وهن، والمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن. نعم كل واحد تحته خمسة، أي المخاطب والغائب. ولما كان الضمير ينقسم إلى قسمين، ضمير متصل وضمير منفصل، قال رحمه الله: وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سبيهما ملك. طيب الضمير ينقسم إلى قسمين كما أشرنا إلى ذلك، ضمير متصل وضمير منفصل، فبدأ رحمه الله بذكر الاتصال، فقال: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا. فهذا هو ضابط الضمير المتصل، هو الذي لا يبتدى به في أول الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار، ويفهم من قوله في حالة الاختيار أنه يقع بعد إلا في الضرورة كما سيأتي، في الضرورة كما سيأتي. أما في حالة الاختيار فتأتي به في أول الكلام فلا يبتلى به. فلا تقول إياي مؤمن، ما يصلح هذا، أو بقصد ما سيأتي الآن، ما سيأتي يذكره وهو إلاه ليقع بعد إلا. وكذلك أيضا بالنسبة للابتداء ما يقال كضرب مثلا، كضرب ها ضرب، ما يصلح هذا المقصود، ليس الكلام على المنفصل، الكلام على المتصل، فما يقال كضرب، ما يصلح هذا الكلام، وإنما تأتي به متصلا ضربك، ولا تبتدي به في أول الكلام إلا في الضرورة، كما أشار إلى ذلك بقوله ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يفهم من ذلك أنه في الضرورة يلي إلا كما سيأتي إن شاء الله في البيتين اللذين ذكرهما الشارح رحمه الله. ثم مثل بأربعة أمثلة لهذا الضمير المتصل، فقال: كالياء والكاف من ابن أكرمك، فمثل بالياء من ابن وهي في محل جر، والكاف من أكرمك وهي في محل نصب، والياء التي هي للمخاطبة، والهاء التي هي للغائبة، في نحو سليه ما ملك، سليه ما ملك، فالياء فاعل لسلي والهاء مفعول به. فمثل للضمير حال كونه مجرورا، الضمير المتصل حال كونه مجرورا، ومثل له حال كونه منصوبا في محل نصب، ومثل له في محل رفع، ومثل له أيضا في محل نصب بها الغيبة. الذي هو في محل رفع ما هو؟ سليه، الياء هذه في محل رفع فاعل، والها في محل نصب مفعول به. فهو ذكر أربعة أمثلة لهذا الضمير، أو أربع أنواع من أنواع الضمير الذي أراد بيانه، وهو الضمير المتصل. وقوله هنا من ابن أكرمك أو من ابن أكرمك، قال يشير إلى ابنه، وأنه سيشرح الألفية. وابن حمدون يقول كأنه كاشف، وهذه المكاشفات الصلاح الصوفية، قال كاشف ابنه أنه سيشرح، سيضع ويكرم هذه الألفية بشرح، سيضع ويكرم هذه الألفية بشرح. ثم قال الألفية، قال لها: قول له ماذا صنعت أنت، فالفضل يعني لي أنا، ما لك فضل علي أبدا، وإن صنعت هذا الشرح ووضعت هذا الشرح. فقال سليه ما ملك، أي أنك ليست لك منا على هذه الألفية، ليست لك منا على هذه الألفية، وإنما الألفية لها منا عليك. هكذا قال ابن حمدون في قوله من ابن أكرمر، قال كاشف ابنه أنه سيضع ويكرم هذه الألفية بشرح. ثم قال الألفية سليه ما ملك، أي أنك ليست لك منا علي، وإنما منا الألفية عليك، أنت المستفيد من هذا الذي وضعته. واضح الذي شرحت به الألفية؟ نعم، سليه ما ملك، لا موصولا، سليه الذي ملكه، الذي ملكه سليه، هو الاستفهام، سليه وما ملك وفعل به. نعم. وأما المكاشفات هذه اصطلاح صوفي كما هو معلوم، ولكن نقول ألهم، ألهم على فرض أنه أراد ابن هنا من ابن ما ملك أو من ابن أكرمه، ثم قال سليه ما ملك، أن الله ربما ألهمه أن ابنه سيقوم بشرح هذه إيش الألفية، ربما يكون ألهم هذا، أو خطر بباله بقلبه، أو ظن ظنا حسنا بابنه أنه سيقوم بشرح هذه الألفية، فقال هذا الكلام وعن به الابن من ابن أكرمك، أي أكرم الألفية بهذا الشرح، بوضع هذا الشرح، وهو أول من شرح الألفية ابنه، أول من شرح الألفية، يعتبر من أوائل الشروحات. فإذا رأيتهم يقولون في الكتب قال الشارح في شروحات الألفية، قال الشارح، فيعنون به ابن الناظم رحمه الله تعالى، فهذا الصلاح صنعوا عليه في قولهم قال الشارح، يعنون به ابن الناظم، فهو أول من شرحها. صوفي، صوفي ثالث، مو صوفي بس. قال رحمه الله تعالى: الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي لا يبتدأ به كالكاف من أكرمك، نعم ما يبتدأ به أبدا كأكرم، ما يصلح البتة ونحوه، ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فلا يقال ما أكرمت إلا ك، هذا خطأ، ما يصلح ما أكرمت إلا ك، وما أكرمت إلا هو، وما أكرمت إلا يا، ما أكرمت إلا يا، هذا كله خطأ لا يجوز في حال الاختيار. قال: فلا يقال ما أكرمت إلا ك. وقد جاء شذوذا في الشعر كقوله: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصره. ما من يعرف؟ أريد واحدا الإخوة من هنا الوسط، تفضل أنت تعرف، لكن نريد وجها جديدا من هنا ننظر ناحية ذه. عندك يا إسلم؟ عندك. أعوذ برب العرش من فئة بغت، نعم فعل مضارع، برب العرش جار ومجرور ومضاف إليه اختصر. طيب، من فئة، نعم جار ومجرور متعلق به، أعود، أعود بالله من فئة وبرب العرش من فئة، أحسنت، بغت فعل ماض والجملة صفة، من فئة باغية علي، وعلي جار ومجرور متعلق ببغى، أحسنت، فعل مستتر هي، نعم. فما لي عوض، الفاء حرف عطف تضمن لي شيء من التعليل، الله أعلم تضمن لي هذا، ما نافية، فما لي عوض، ما نافية، ولي خبر مقدم جار ومجرور، خبر مقدم، عوض ظرف زمان بمعنى أبد، فما لي أبدا إلا إياه ناصر سبحانه وتعالى. هذا البيت جميل أصلا جدا، يحفظ فيه تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، وأن النصر ما هو إلا من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. طيب، عوض ظرف متعلق بناصر، وما لي ناصر أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، إلا حرف استثناء، احسنت، والهاء ضمير متصل في محل نصب على الاستثناء من ناصر، على الاستثناء من ناصر في تقديم فقط، وناصر مبتدأ مؤخر، ناصر مبتدأ مؤخر، والشاهد إلا دخلت هنا، كيف الشاهد؟ وقوع ضمير المتصل بعد إلا في الشعر، في ضرورة الشعر، أما في الاختيار فلا يجوز في الاختيار أبدا، وإنما هذا جائز في ضرورة الشعر فقط. والبيت هذا إن شاء الله يحفظ يا إخوان، ففيه تفويض الأمور لله سبحانه وتعالى، بعض الأبيات جميلة التي تذكر في كتب النحو، وأكثر الأبيات والله أعلم فيها ما فيها من الغزل وغير ذلك. قال رحمه الله: وما علينا، وقوله على ابن عظيم رحمه الله، أما هذا الله أعلم، وقوله كقوله، وقوله وما علينا إذا ما كنت جارتنا، وقوله أقول لأنه معطوف على كقوله، وما علينا إذا ما كنت جارتنا أن لا يجاورنا إلا كديار. هذا مما سمعت من الخنا والعشق، أن من هذا الأخ تنزاني، تنزاني أنت من أين؟ تفضل تفضل، أعرف المقصود هو الإعراب هذا. طيب، لا بحسب ما قبلها، وما نافية، احسنت، طيب عجل، عرب موطن الشاهد بس، ألا يجاورنا إلا في دياره، لأنه نعم أن حرف مصدر ونصب استقبال، ولا نافية جاور نافع مضارع منصوب لا مفعول به مقدم. طيب إلاك إلا حرف استثناء، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب، مبني على الكسر في محل نصب بالاستثناء من، أين المستثنى منه؟ ديار، معنى أحد، ديار وعريب وأحد معانيها واحدة، ألفاظ مترادفة، سلفة اللفظ متفقة المعنى. إلاك ديار، ديار ما إعرابه؟ الكاف مفعول به، غسينا مفعول بها لا يجاورنا، وديار هو المجاور فاعل فنزة مرفوع على مفرق الضم الظاهر على آخر. والشاهد إلاك وقوع الضمير المتصل بعد إلا في الشعر، أما في الاختيار فلا إله إلا الله سبحانه وتعالى.